بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الجمعة. كنا بالأمس تعرضنا لشرح أقسام الخبر، والخبر ينقسم إلى متواتر وأحاد. والشيخ رحمه الله قال أن الخبر الواحد سيأتي، وأما المتواتر فعرفه بأنه كل خبر علم مخبره ضرورة. وقلنا الخبر لفظ ومخبره هو المعنى المفاد بهذا اللفظ. وقلنا كل خبر علم مخبره من نفس الخبر ضرورة هو الخبر الايه؟ الخبر المتواتر. ثم قسم الشيخ رحمه الله التواتر الى نوعين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. شرحنا ذلك مع وضوحه لكنه مش عارف وجدناه مستفهما عليه. قلنا المتواتر لفظا هو ايه؟ هو المخبر، المخبر واحد، مخبر المخبر عنه الواقعة، الواقعة المتحدث عنها او المخبر عنها واحدة. والخبر واحد، والمخبرون متعددون. سقوط الإمام من على المنبر يوم الجمعة هذه حادثة. قولك سقط الإمام عن المنبر يوم الجمعة هذا ايه؟ خبر. يبقى المخبر عنه واحد والخبر واحد، لكن المخبرون زيد وعمر وخالد متعددون. فإذا وقع في نفسك صدق هذا الخبر وتقطع بصدق هذا الخبر، ولا مستند لك في القطع بصدق هذا الخبر إلا كثرة الأخبار، كثرة المخبرين، هذا نقول إيه؟ خبر متواتر. طيب إذا أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وقع في نفسي صدق هذا الخبر قطعا، بس هذا لا يستند إلى كثرة الإيه؟ المخبرين، هذا يستند لثبوت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من قبيل المتواتر، ليس هذا من قبيل المتواتر. يبقى كل خبر علم مخبره من نفس الخبر لا من شيء آخر. طيب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقع في نفسه صدقه قطعا، وأنا أقطع بذلك، بس بإيه؟ أقطع بذلك لدليل غير المجرد الإخبار. يبقى كل خبر علم مخبره ضرورة قطعا من مجرد الإيه؟ من مجرد الإخبار. كده واضح؟ من مجرد الإخبار. قال تواتر من طريق اللفظ كالأخبار المتفق عن القرون الماضية والبلاد النائية. ماشي. كون النبي صلى الله عليه وسلم مات بمكة ودفن بها، هذا أخبر به جمع تحيل العادة وطمع الكذب، عن جمع تحيل العادة وطمع الكذب، حتى انتهى إلى من شاهد الحديث. طب هذا الخبر تقطع بصدقه ولا لا تقطع؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالمدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالمدينة، هل هذا تقطع بصدقه؟ طب وما مستندك في القطع بصدقه؟ هل رأيته؟ هل سمعته؟ ولكن من مجرد إخبار المخبرين أنا أقطع بذلك. هذا المثال أنا جئت به من أجل الشيخ، هذا المثال أنا جئت به من أجل الشيخ، من أجلك أنت. عندما قلت لكم لو حدثكم الخبر عن وجود الصين وأنتم لم تروها كل رأيناها في التلفاز ورأيناها في التلفون، قلت لكم نأتي بمثال لا تستطيعون أن تريدوا على أي ذلك. الآن الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالمدينة، الخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالمدينة، هل هذا الخبر تقطع بصدق ولا لا تقطع؟ مع أنك لم تشهد ذلك، لكن أنت تقطع لمجرد إخبار المخبرين، جمع أخبره عن ذلك، عن جمع. فهذا مثال لماذا؟ لما تواتر. يبقى كل خبر علم مخبره قطعا ضرورة لمجرد الإخبار لا لدليل آخر. ماشي. تواتر من طريق اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية، وتواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة. أنا بالأمس سألتكم سؤالا، قلت لكم حادثة واحدة والخبر واحد والمخبرون متعددون، هذا يكون من قبيل التواتر إيه؟ قال لي واختلاف ألفاظ يسيرة في الخبر هذا لا يمنع عنه كونه تواتر لفظيا. ومثلت لكم بالحديث من تعمد علي كذبا ماشي فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليلج النار. مثل هذا الاختلاف لا يجعله لا يخرج عن التواتر الايه اللفظ. قال لي وتواتر من طريق المعنى، شرحناه بالامس وقلنا التواتر من طريق المعنى كيف تعرفه؟ الحادثة المخبر عنها متعددة تمام كده، والخبر عن تلك الحادثة متعدد. لا هي الحادثة متعددة وكل حادثة نقلت بخبر في الأخبار متعددة والمخبرون أيضا متعددون كده واضح، لكن وكل واقعة منهم نقلت بطريق الأحاد، نقلت بطريق الأحاد، ولكن أنا أجد قدرا مشتركا في جميع هذه الأخبار كده واضح؟ المثال الذي مثلناه الأمس رجل قال لك كنت عند حاكم القائي فأطعمني، وآخر جاءك فقال كنت عنده من زعام فكساني، وقال آخر كنت عنده من 10 سنين فأعطاني فرسا، وقال آخر كنت عنده منذ سنتين فأعطاني دارا. هذه حوادث متعددة وأخبار متعددة والمخبرون متعددون، لكن ألا ترى أن هذه الحوادث وهذه الأخبار تتفق في شيء؟ ما هو الشيء؟ الأخبار عن سخاء حاتم، يبقى سخاء حاتم تواتر من جهة المعنى، تواتر من جهة الايه المعنى. وقلت لك أن التواتر المعنوي يحصل فيه هذا، ننزل فيه تعدد الأخبار منزلة تعدد المخبرين، ينزل فيه تعدد الأخبار منزلة تعدد الايه المخبرين. قال وتواتر من طريق المعنى، الأخبار المختلفة عن سخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك. بالمناسبة أنا أريد أن أنبه على شيء، التواتر المعنوي هذا أمر مهم جدا جدا جدا تمام كده. أولا هو يفهمك أشياء كثيرة، عندنا أدلة الشريعة حجية القرآن حجية السنة حجية الإجماع حجية القياس، المرسل حجة أو أليس بحجة، مثلا خبر الواحد حجة، المسائل مسائل أصول الفقه هذه، المسائل التي مسائل الحجية لا تثبت إلا بدليل قطعي، لا تثبت إلا بدليل. طب فإن استدللنا عليها بالأدلة اللفظية، الأدلة اللفظية ترد عليها الاحتمالات، طب من أين نأتي بالدليل القطعي على تلك القواعد؟ نأتي بالدليل القطعي على تلك القواعد من جهة التواتر الإيه؟ المعنوي، من جهة التواتر الايه المعنوي. نجد اخبار احاد كثيرة وادلة كثيرة كل واحد منها يفيد الظن، لكن القدر المشترك بين جميع هذه الادلة التي تفيد الظن هو العمل بخبر الواحد. ابو بكر رضي الله عنه قبل خبر الواحد، وعمر رضي الله عنه قبل خبر الواحد، وعثمان وعلي، كل اخبار كل واحد منها يفيد الظن في نفسه، لكن القاسم المشترك بين جميعها قبول خبر الواحد، يبقى هذا تواتر معنوي في قبول خبر الايه الواحد. يبقى فائدة التواتر المعنوي انه يوفر لك دليلا قطعيا على اثبات حجية الادلة، يعني هذا باب مهم، باب مهم جدا. طيب ويقع العلم بكلا الضربين، يعني ما تواتر لفظا مقطوع به وما تواتر معنى مقطوع به، فنحن نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أنا أقطع بهذا لأن هذا نقل عن النبي، تاريخ التواتر. وأخطع بالقرآن لأنه نقل إليه بطريق التواتر. وكذلك أقطع بسخاء حاتم وشجاعة علي، لأن هذا وإن نقل إليه بطريق الأحاد، نقل هذا بطريق الأحاد، لكن أخبار أحاد كثيرة تشترك في قدر مشترك هو شجاعة علي وسخاء حاتم. طب أنت الآن هل تقطع بصدق الرجل الذي قال لك أعطاني حاتم الطائي فرسا؟ هل تقطع بصدقه؟ لا أقطع بصدقي، ربما يكون كاذبا. والذي قال أعطاني دارا قد يكون، قد أنا أظن فيه الصدق لكن قد يكون كاذبا. لكن سخاء حاتم أنا لا أشك فيه، يعني كل واقعة بعينها، كل خبر بعينه فيه احتمال الصدق واحتمال الكذب، وقد يكون احتمال الصدق أغلب، بس فيه احتمال الإيه، وأنا لا أقطع فيه بالصدق. لكن سخاء حاتم لكثرة الأخبار أنا أقطع فيه بالصدق. كده واضح؟ حدثك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومسح على الخفين. هذا الحديث بلفظه كده هكذا في الكتب. وصحابي آخر في سفر آخر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، والنبي كان مقيما في المدينة مرة فمسح على الخفين، وواقع في غزوة كذا مسح على الخفين، وفي واقعة كذا مسح على الخفين، وكل واقع من هذه الوقع رويت لنا بطريق الأحاد. هل تقطع بكل واقعة منهم؟ لا لا أقطع، لكن القدر المشترك هو مسح النبي على هذا أقطع به. كده واضح؟ اقتربت؟ ويقع العلم بكلا الضربين، أي أن التواتر اللفظي يفيد القطع. يعني صدق المخبر عنه قطعا، أنت تقطع بصدق الخبر قطعا. وقالت البراهمة لا يقع العلم بشيء من الأخبار لا المتواترة ولا الأحاد. والأخبار سواء كانت متواترة أو أحاد لا تفيد إلا الظن، أما القطع لا يستفاد من الإخبار أبدا. ماشي. وقالت البراهمة لا يقع العلم بشيء من الأخبار. قال الشيخ رحمه الله هذا جهل، وهذا إيه؟ جهل. فإنا نجد أنفسنا عالمة بما يؤدي إليها الخبر المتواتر من أخبار مكة وخراسان وغيرها، كما نجدها عالمة بما تؤدي إليه الحواس. فكما لا يجوز إنكار العلم الواقع بالحواس، لم يجوز إنكار العلم الواقع بالأخبار. المثال الذي ذكرته، هل تقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بالمدينة؟ طب هل لو أن أحدا وأنت لا مستند لك في هذا القطع إلا مجرد الإخبار، إخبار الجمع عن الجمع، فلو جاء أحد يشككك في هذه القضية، جاء أحد يشككك في هذه القضية ويقول النبي لم يمت في المدينة ولم يدفن من المدينة، هل تتشكك؟ لو شككك مشكك لا تتشكك، ومهما يقول ومهما يأتي ومهما فهم أنت لا تقبل منه أي شيء من هذا. يبقى أنت العلم بما ثبت تواترا لا يقبل التشكيك، لا يقبل التشكيك، كالعلم الحاصل بالحواس. أنت الآن ترى الشيخ ولا لا تراه؟ فلو جاء أحد وقال لك في الحقيقة هو ليس بموجود والذي تراه شيء آخر، هل تتشكك؟ قد تتشكك. على كل، إذا كان الثابت بالحواس لا أقبل التشكيك، فالثابت بالتواتر أيضا لا أقبل التشكيك، فدل ذلك على أن كل من ما ثبت بالحواس ثبت قطعا، وما ثبت بالتواتر ثبت قطعا. على فكرة السفسطائية يخالفون في مسألة الحواس أيضا، يعني يخالفون في مسألة التواتر ويخالفون في مسألة الحواس، ويقولون لك، يقولون هذا، يقولون لو نظرت الآن إلى زيد فأغمضت عينك ثم فتحتها فوجدته أمامك مرة ثانية لا تقطع بأن الذي رأيته ثانيا هو الذي رأيته أولا. ماشي. ربما يكون مات الأول وأنشئ الثاني على مثاله في لحظة. واضح؟ مات الأول وأنشئ الثاني على إيه؟ مثاله، فلا نقطع بأن الذي رأيناه قبل الغمض هو الذي رأيناه قبل الإيه؟ الغمض. ماشي. يعني هذا مذهب أيضا موجود. ماشي. ممكن أن يصح طرد للعقل. قال الشيخ رحمه الله: والعلم أنت ترى الشيخ كيف رد، ولم يقل وهذا خطأ ماشي، ولم يقل الأول أصح، هو قال على الثاني إيه وهذا إنكار العلم بالتوافق، هذا إيه هذا جهل. والعلم الذي يقع به ضروري، يعني لا يتوقف على نظر واستدلال ولا يقبل التشكيك، لا يتوقف على نظر ولا استدلال ولا تشكيك. وقال البلخي من المعتزلة: العلم الواقع به اكتساب. البلخي هذا يسمى أيضا الكعبي، يعني تجدوه في بعض الكتب يقولون وقال الكعبي، وفي بعضها يقول قال البلخي. هو البلخي والكعبي إمام من أئمة المعتزلة ماشي، رئيس مدرسة من المدارس الكبيرة، مدرسة الاعتزال. طيب الكعبي هذا أو البلخي هذا رأى أن الإيه العلم الواقع به اكتساب. لماذا نبهت على هذا؟ حتى لا تقول قال الكعبي والبلخي من المعتزلة. الكعبي والبلخي إيه شخص واحد ماشي، بس في البعض الكتب يعبر عنه بالبلخي وبعضهم يعبر عنه بالإيه الكعبي ماشي ماشي. العلم الواقع به اكتساب، وهو قول أبي بكر الدقاق من الشافعية، وهذا خطأ. لماذا؟ قال والله العلم الحاصل بنظر واكتساب، إذا شككتك أنا في الأدلة تتشكك، يعني العلم الواقع لك بنظر واكتساب، إذا شككتك أنا في الأدلة يحصل لك إيه التشكيك، لكن العلم الحاصل بالتواتر لا يقبل التشكيك. قال: لأنه لا يمكن نفي ما يقع به من العلم من نفسه بالشك والشبهة، فكان ضروريا كالعلم الواقع عن الحواس. لو كان العلم الحاصل بالتواتر اكتسابا متوقفا على نظر واستدلال، لكان التشكيك في الدليل يؤدي إلى التشكيك. مش انت لو فرضنا هذا العلم الحاصل بالتواتر حاصل عن نظر او استدلال، طب لو شككت في هذا الاسلام تتشكك في المدلول، ولكن انت فيما ثبت بالتواتر لا تتشكك في المدلول. لا واضح. طيب هنا سؤال انا اريدكم ان تجيبوا عليه: كيف تعرف ان هذا الخبر متواتر؟ قل: اذا نقل جمع عن جمع، وكانت العادة تفيد تواطئهم على الكذب، وكان يخبرون عن إيه؟ عن محسوس، عن مدرك بالحس. تم كده؟ طب يبقى أنت هذه مقدمات، أنت نظرت أولا هل هذا إخبار عن محسوس أم لا، ثبت عندي أنه إخبار عن محسوس. طب وهل نقله جمع أم لا، نقله جمع. طب وهل هذا الجمع أنت تنظر جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أم لا، بعد النظر والبحث تبين لك أنه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الإيه؟ على الكذب، بعد ذلك قطعت بصدق ما أخبر به. مش هذا واقع النظر والاستدلال؟ الشيخ يقول أنه ضروري. العلم الذي حاصل الخبر خبر المتواتر هو العلم. إيه؟ العلم الذي يفيده هو العلم. طب وأنت نظرت الآن، نظرت في المقدمات، هل هذا إخبار عن محسوس أم عن معقول؟ بعد النظر اتضح لك أنه إخبار عن محسوس. طب هل أخبر به جمع أم أخبر به واحد؟ أخبر به جمع. طب هل هذا الجمع تحيل عدد تواطؤهم على الكذب أم لا؟ بعد البحث اتضح لك أنها تحيل عدد تواطؤهم على الكذب، فقطعت بصدق الخبر. أنت كنت تقول الكلام جيد، أو كنت تقول ستقول كلام جيد. الجواب عن إيه؟ أن كيف تكون ضروري وأنت وهو مبني على مقدمات؟ هذه المقدمات في ثبوت هذه القضية لا تحصل عنه. لا يتضح هذا الكلام مني. أولاً يا شباب، هذه قضية أصلاً يعني لا ينتبه إليها، لا ينتبه إليها، وأنا أحتاج إليها في هذا السؤال وفي الكلام سيأتي أيضا. الأمر في التواتر بالعكس. يعني ما يعني يعني عندما أقطع عندما جاء زيد فقال لي سقط الإمام على المنبر يوم الجمعة، ثم جاء عمرو فقال سقط الإمام على المنبر يوم الجمعة، ثم جاء خالد فقال سقط الإمام على المنبر يوم الجمعة، عندما أقطع بصدق هذا الخبر أقول هذه المقدمات التي تذكرونها تحققت. فالذي يحصل أولا هو القطع مش النظر في المقدمات. يعني الذي يحصل أولا القطع لا النظر في الإيه في المقدمات. عندما أقطع لمجرد الإخبار أقول إذن هذا الخبر نقله جمع تحيل العادة وطؤم عن الإيه الكذب. فأنا أستدل بوجود القطع على تحقق هذه الإيه على تحقق المقدمات لا العكس. ليس الأمر بالعكس أن أنظر في المقدمات ثم أقطع، لا ده أنا أقطع أولا وعندما أقطع أعرف أن الشروط قد تحققت. إيه؟ لا ليس فيه دور، ليس فيه دور. أنا لا أنظر في المقدمات. هو بيقول لك إيه؟ كل خبر علم مخبره ضرورة لمجرد الإيه؟ لمجرد الإخبار، ومجرد الإخبار لكثرة المخبرين أنا قطعت. بعد أن أقطع أقول إذا قطعت فقد تحققت الإيه الشروط. تمام كده؟ تمام. يبقى أنا سألتك سؤال، هذه المقدمات يتوقف عليها التواتر، فكيف يتوقف عليها التواتر ويكون علما ضروريا؟ والضروري لا يتوقف على نظر واستدلال، هو تحقق التواتر متوقف في الوجود على هذه المقدمات، لكن قطعي أنا ليس متوقفا عليها. أنا أقطع ثم بعد ذلك ما دمت قد قطعت يبقى هذه الشروط قد تحققت. يبقى قطعي أنا ليس متوقف على هذه المقدمات، لكن وجود العلم في الحقيقة هو لا يحصل إلا إذا تحققت هذه. كده واضح؟ في جملة أنا كنت في جمع الجوامع يقول الشيخ يقول ثم حصول القطع آية اجتماع شروطه. حصول القطع آية اجتماع علامة اجتماع شروطه، يعني عندما أقطع قطعك بصدق الخبر علامة على أن الشروط، دليل على أن الشروط قد اجتمعت مش العكس. يعني لا أنظر في المقدمات فأقطع، لا ده أنا أقطع وعندما أقطع أعلم أن الشروط قد تحققت. ولذلك العلم علم إيه؟ علم ضروري ليس متوقف على هذه المتقدمات. علمي أنا بكون النبي صلى الله عليه وسلم دفن بمكة بالمدينة، علمي أنا بذلك لا ليس متوقف على هذه المقدمات، هو حصل لي من مجرد الإخبار من كثرة المخبرين. أرجو أن الكلام يكون مفهوم. قال ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شروط. الشيخ هيذكر الشروط، هل ثبتت الشروط أولا ثم حصل العلم؟ لا، هو حصل العلم أولا ولا يحصل العلم إلا إذا تحققت هذه الشروط. علمت أنت بها أو لم تعلم، يعني سواء علمت أنت بهذه الشروط أو لم تعلم، هو يعني مثلا والدي أنا لا يعلم شروط التواتر، لكن لا يعلم شروط التواتر اللي مذكور، لكن إذا أخبره زيد ثم عمرو ثم خالد ثم ثم ثم ثم بأن الإمام سقط عن المنبر يوم الجمعة يحصل له القطع كما يحصل لي أنا، وهو لم ينظر في الإيه في الشروط ولا تحقق الشروط. يبقى فهمت هذا؟ بس إذا حصل القطع دلنا ذلك على أن شروط التواتر قد تحققت، لأن مثل هذا القطع لا يحصل إلا إذا تحققت هذه الشروط. يقول الشيخ ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شروط، إحداها أن يكون المخبرون عددا لا يصح منهم التواتر على الكذب، تحيد العدد تواطؤهم على هذا مفهوم، وأن يستوي طرفاه ووسطه فيروي هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه. إحنا عندنا لا طرفا أولا القضية الحديث المخبر عنها، الحديث المخبر عنها إما أن يكون المخبرون طبقة واحدة وإما أن يكونوا طبقات. حج النبي صلى الله عليه وسلم عام الوداع ماشي، أنا لم أشهد هذه الحديثة، لكن حدثني بها من شهدها، يبقى هنا المخبرون كم طبقة؟ طبقة واحدة، من شهد الواقعة أخبر، أخبرني بها، يبقى المخبرون هنا طبقة واحدة. طيب إذا كان المخبرون طبقات، الطبقة الأولى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم حج عمل وداع وأخبرت به طائفة بعدها، والطائفة التي بعدها أخبرت طائفة ثالثة، يبقى هنا تعددت الطبقات، يبقى إما أن يكون المخبرون طبقة واحدة أو أن يكونوا طبقات. إذا كانوا طبقة واحدة يشترط أن يكون عدد هذه الطبقة من المخبرين أن يكونوا عددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولا يشترط أكثر من ذلك. طب فإن كانوا طبقات هل يشترط أن يكون العدد في كل طبقة أن يكون عددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ طب إذا فرضنا بيني وبين الحديث ثلاث طبقات، بيني وبين الحديث ثلاث طبقات، الطبقة الأولى العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، الطبقة الثانية عدد قليل لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، الطبقة الثالثة كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هل هذا يعد من قبيل التواتر؟ لم يستوي طرفاه ووسطه، يبقى لا بد أن يكون الطبقة الأولى والثانية والثالثة كلها طبقات تحيل عن تواطؤهم عن الكذب. كده واضح؟ واضح. ولذلك أنت يا مولانا قلت لي حديث إنما الأعمال بالنيات من قبيل الأحاد، قلت هذا رواه في الطبقة الثانية أو الثالثة مثلا عدد كبير، وفي الرابعة عدد كبير، وفي الخامسة عدد كبير، تقول لكنه في الطبقة الأولى لم يروي إلا عمر، وفي الطبقة الثانية لم يروي عن عمر إلا فلان، يبقى في بعض طبقاته لم يصل إلى حد الإيه، لم يصل إلى حد التواتر. هو ده الشرط اللي الشيخ قاله، أن يستوي طرفاه ووسطه، يعني الطبقة الأولى والطبقة الأخيرة والطبقات التي في الوسط كلها عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. كل كنت تسأل كما ربط بين يعني الشروط في حديث التواتر في المصطلح في هنا اختلاف؟ ايوه مثل ماذا؟ في حديث المصطلح في هنا الشروط وفي طبقات في كل طبقة، يعني أن يكون في طبقة الأولى 10 أشخاص وفي ثاني شخص واحد وفي ثالث 10، هذا يعد من التواتر. هذا هو الشرط الذي ذكره الشيخ. هذا الذي ذكره الشيخ، أن تكون جميع الطبقات الأولى والوسط والأخيرة كلها عدد تحيل عدد تواطؤهم على الكذب، وأن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع، ودي اللي كنت بتقول عنها يا مولانا، أن يكون أن تكون الحادثة المخبر عنها مدركة، أو أن يكون المخبر عنه مدركا بالحس. فأما إذا كان عن نظر واجتهاد كقول الفلاسفة بقدم العالم وقول النصارى بأن المسيح ابن الله، هذا يقوله جمع عن جمع كل عدد فوتهم على الكذب، يعني مئات الآلاف ينقلون عن مئات الآلاف من الفلاسفة فاهم، لكن أنا لا أقع بصدق هذا الخبر. لماذا؟ لأنه ليس مدركا بالإيه؟ بالحس، بل هو أمر عقلي. الأمر العقلي أنا أريدك الآن أن ترجع إلى التعريف. قال لي كل خبر علم صدقه لمجرد الإخبار. طب إذا أخبر جمع تحيل العادة تواطؤهم تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب، عن جمع تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب، عن أمر عقلي، هل يعلم صدقه لمجرد الإخبار؟ تقول لا، هذا أمر عقلي لا يثبت إلا بدليل، فصدقه يتوقف على الدليل. يبقى صدقه لم يتوقف على مجرد الإخبار، صدقه توقف على الدليل الذي يثبته. يبقى إذن لا يتحقق فيه التواتر، لا يتحقق فيه التواتر، لأن صدق الأمر العقلي يتوقف على الدليل الذي أثبته، وليس متوقفا على إيه؟ على مجرد الإخبار. وتعريف المتواتر أنه كل خبر علم صدقه لمجرد الإخبار فقط، لمجرد الإخبار إيه؟ فقط. فأما إذا كان عن نظر واجتهاد، مثل أن يجتهد العلماء فيؤديهم الاجتهاد إلى شيء، لم يقع العلم الضروري بذلك. لحد كده أنت فاهم؟ طيب. ومن أصحابنا من اعتبر أن يكون العدد مسلمين، لأن غير المسلمين لا يمنع عليهم الكذب. ماشي؟ قلنا لا، هذا الصحيح أن هذا الشرط لا يشترط، أن الصحيح أن هذا الشرط لا يشترط. أخبر اليهود بموت شارون، وقطعنا نحن بصدق الخبر، وخطعنا نحن بصدق الايه الخبر، ولم يكن المخبرون الا الايه الا اليهود. ولا لم تقطع انت؟ قطعت ولا لم تقطع؟ السؤال، قطعت ام لم تقطع؟ شارون هذا حاكم اسرائيل سابق، حاكم اسرائيل سابق. مات واخبروا انه مات، وقطعنا نحن بصدق خبره مع انهم ايه يهود. يبقى اولا الحصل عندي ايه؟ متى حصل القطع فقد تحققت شروط الايه التواتر. لو اخبرني 100 من اليهود فلم اقطع يبقى لم يتحقق التواتر، لو اخبرني 1000 من اليهود ولم اقطع يبقى لم يتحقق التواتر. العبرة عندي بانني اذا قطعت تحقق التواتر ولو كان المخبرون غير مسلمين. ماشي؟ البعض يعني من يغفل عن هذه القصة، القضية في التواتر ان يثبت القطع اولا، ثم بعد ذلك اذا قطعنا علمنا ان الشروط قد تحققت. لأنك تغفل عن هذا المعنى، تقول كيف لا، يعني نحن نشترط العدالة في الرواة وأن يكون ورعا وأن يكون ضابطا وأن يكون وأن يكون وأن يكون، هنا لا تشترطون أن يكون مسلما. يعني لو كان غير مسلم، لو كان يعبد البقرة، يثبت القطع بخبره؟ نعم يثبت القطع بخبره. كده واضح أن لا نشترط أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا مسلما. ومن أصحابنا من اعتبر أن يكون العدد مسلمين، ومنهم من قال لا يجوز أن يكون أقل من 12، ومنهم من قال أقله 70، ومنهم من قال 300 وأكثر. وهذه أيضا جزئية لا تفهم على وجهها. ما هو عدد التواتر مولانا؟ ما يحيل العدد ما هو عدد التواتر طيب على كونه نسبيا؟ يمكن أن يحصل التواتر إذا اشتبعت إيه مطلع بعض في حديث واحد يمكن يحصل التواتر. طيب عند الوصلين أقل 5. أقله إيه؟ 5. أقله 5. طيب طيب أنا أستعرض لك الأخوة، أستعرض لك الأخوة سريعا، بس أنا أريد أن أنبه على معنى جيد إن شاء الله. يعني أولا قالوا الأربعة لا، ليس عدد التواتر. لماذا؟ لأن لو شهد أربعة عند القاضي احتاج إلى تزكيتهم، احتاج إلى، ولم يقطع بصدق خبرهم. ولو كان خبر الأربعة يفيد القطع لم احتاج إلى التزكية. الخبر المتواتر نحن نشك فيه أن يكونوا مسلمين أصلا، فضلا عن أن يكونوا أهل ورع وتقوى. فلو كان خبر الأربعة يفيد القطع لم احتاج القاضي إلى تزكية الشهود. لكن الشرع أمر القاضي إذا شهد عنده أربعة على زنا زيد أن إيه؟ أن يبحث عن عدالة الشهود. كده واضح؟ يبقى الأربعة ابتداء ليس عدد التواتر. الخمسة تردد فيها القاضي البخلاني، قد يصلح وقد لا يصلح، لكن عند القاضي البخلاني ما زاد على الخمسة يكون عدد التواتر. العشرة أبو سعيد الاصطخري قال العشرة ورجحه السيوطي، لأنه إيه أول جمع الكسر. والبعض قال 12 12 عدد النخباء بني إسرائيل ماشي 12 نقيبا عدد النخباء. ومنهم من قال بعد ال 12 في إيه تاني في 20 في 20 وفي 40 وفي 70 تمام كده. اختار موسى قومه 70 رجلا للمقاتلة، واللي هم القوم الذين بعثهم موسى عليه السلام للكنعانيين كطليعة كانوا 40 تمام كده، و40 عدد الجمعة لا تنعقد الجمعة إلا ب40 وعندي 313 عدد أهل بدر تمام. لو نعتبر مثلا لو أخبرك 10 تقطع بخبرين ممكن أو طب كيف يحددون عدد توجب العشر؟ وأنا قد لا أقطع الخبر بصدق العشر. يعني أنت الآن تشرح نفس التواتر، أنت تقول العشرة عدد التواتر صح كده؟ على قولي هل تظن مثلا أن مسعود الصخري والسيوطي الذي يرجح هذا القول يقول أن كل عشرة يخبرون بخبر لا بد أن تقطع بصدق خبرهم؟ بس هذا عددهم هم عشرة. طيب هل تظن أنت بالقدر البقلاني أنه إذا قال إذا أخبرني ستة بخبر أنني أقطع ست خبرين ضرورة؟ هل تظن بالقدر هذا؟ أنا قد يخبرني ستة ولا أقطع، وقد يخبرني عشرة ولا أقطع، وقد يخبرني عشرين ولا أقطع، وقد يخبرني سبعين ولا أقطع، وقد يخبرني 300 ولا أقطع. واضح؟ طب كيف يحددون بهذه الأرقام يعني؟ هنا المعلومة اللي أنا أقصد إليها وهي إيه؟ وهي أن هذه الأعداد المذكورة ليست أعداد تثبت التواتر لزوما، بل هي أعداد تصلح لأن تكون عدد تواتر. هم يتكلمون في العدد الذي يصلح وليس بالضرورة أن يتحقق به التواتر، لكن هو هذا العدد يصلح أن يحصل به التواتر، يصلح أن إيه؟ هم يتكلموا في الصلاحية لا في اللزوم. يبقى العشرة يصلح أن يكون عدد التواتر يصلح، لكن يلزم أن يكون خبرهم خبر تواتر اللي لا يلزم، هو يصلح فقط. وهذه معلومة يعني إيه؟ يعني مهمة، لأن لا يظن بهؤلاء العلماء أن خبر العشرة لا بد أن نقطع بصدقهم، قد لا نقطع بصدقهم. العشرة عند السيوطي وعند أبي سعيد الصخري عدد يصلح أن يكون عدد التواتر، والتسعة عندهم لا تصلح. التسعة عندهم إيه؟ لا تصلح. الستة عند القاضي البقلاني تصلح، والخمسة على قول عنده لا تصلح، والأربعة عند الجميع لا تصلح، ومن قال إثنى عشر فالإثنى عشر عنده يصلح ليكون عدد التواتر، والأحد عشر عنده لا يصلح. يعني كأنه يقول أنا أقطع بأن خبر الأحد عشر لا يحصل العلم، خبر الإثنى عشر قد يحصل وقد لا يحصل. يبقى هم تكلموا في إيه؟ في عدد الصلاحية لا في عدد اللزوم. راجع الذي يتحقق كم عدد الراجح أنه لا ينضبط، أنه ليس أربعة. الراجح أنه ليس أربعة، يعني نضبطه من جهة القلة لكن ليس مضبوط من جهة الكسر. الراجح عند الأصوليين، الراجح عند الأصوليين الذي يمكن أن يتحقق الضروري ماشي عدد الصلاحية مضبوط. الراجح عند الأصوليين أنه مضبوط من الجهة الأدنى وليس مضبوط من الجهة الأعلى، يعني الأربعة لا تصلح، وما زاد على الأربعة مما يحقق العلم عدد التواتر. وهذا يردني إلى المعلومة الأولى التي قلت لك أنا سأحتاجها، إذا حصل القطع فقد تحقق شرط التواتر كده واضح. فإذا تحقق عندك القطع بخبر سبعة يبقى السبعة في هذه الحادثة عدد التواتر. إذا هذا ما يقوله الجمهور، إذا تحقق بخبر عشرة في حادثة أخرى يبقى العشرة في هذه الحادثة عدد التواتر ليس منضبط في عدد معين. لكن عند السيوطي مثلا يقول لك لا يحصل القطع بخبر عدد يقل عن العشرة، فالتسعة لا تصلح، التسعة إيه؟ لا تصلح. يبقى إذا قطعته يبقى لابد أن يكون المخبر أكبر أكثر من عشرة فما زاد عندما نحدد كده، واضح؟ لكن عند الجمهور يقول لك إذا قطعنا بصدق خبر من مجرد الإخبار فلا بد وأن يكون المخبرون عددا يزيد على الأربعة، لكن قد يكون خمسة، نعم قد يكون عشرة، قد يكون خمسمائة، قد يكون، ليس مضبوطا في عدد إيه؟ معين. كل عدد زاد على الأربعة عند الجمهور يصلح أن يكون عدد التواتر بشرط أن يتحقق القطع، هذا مذهب الجمهور. ماشي. الشيخ قال 12 و70 300، قال الشيخ عن هذه الأقوال وهذا كله خطأ، لأن وقوع العلم به لا يختص بشيء مما ذكروه. لا نعم، قد أقطع بال300 وقد لا أقطع، وقد أقطع بما هو أقل من ذلك، وقد أقطع بما هو أكثر من ذلك، وكذلك 70 قد أقطع بخبر عدد أقل من 70 وبعدد أكثر من 70، فتخصصوه بال70. هل يعتبر في هذه الأعداد القرائن؟ طبعا القرائن لها أثر ضخم جدا، القرائن لها أثر ضخم جدا. يعني مثلا لو حدثك 5 من 10 المبشرين بالجنة، فاهم؟ قد يحصل عندك القطع الخبر هؤلاء الخمسة، ماشي؟ ولو أخبرك 100 من أمثال المسلم الكذاب قد لا تقطع، فاهم؟ القرائن لها أثر كبير جدا. هذا السؤال يخليني أنا أقول معلومة أخرى. هم قالوا أن خبر الواحد قد يفيد القطع، خبر الواحد فقط قد يفيد القطع بانضمام القراءة. يعني إحنا نشوف العدد، هذا العدد الذي نقوله لو وصل عندي إلى حد الأحاد مع وجود القرائن قد يفيد القطع. ومثلوا له بمثال في شرح المحلي، لو أن رجلا واحدا أخبر عن موت ولده ثم رأيناه باكيا وقد أحضر الكفنة واجتمع الناس حول بيته وجاءوا للتعزية، مع وجود هذه القرائن قد تقطع بإيه؟ بصدقه، معناه خبر واحد. يبقى خبر واحد مع انضمام القرائن قد يفيد اليقين. قال الشيخ رحمه، انتهينا من مسألة التواتر؟ على كل مرة أحب أن أنبه على شيء، هذا الباب باب يعني أغفله الناس في زماننا، باب التواتر. وقلت لكم أن التواتر اللفظي والتواتر المعنوي له أهمية كبيرة، ومع كونه له أهمية كبيرة إلا أنهم إيه؟ يعني لم يعتنى به ولم ينتبه إليه حق الاعتناء. باب القول في أخبار الأحد. واعلم أن خبر الواحد من حط عن حد التواتر، يبقى ليس بالضرورة أن يكون هذا الخبر بنقل واحد، قد يكون بنقل واحد وقد يكون بنقل اثنين وبنقل ثلاثة وبنقل أربعة، لأنه بنقل الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة لم يصل إلى حد التواتر. يبقى خبر الواحد هو ما الخبر الذي لم يبلغ حتى حد التواتر. قال وهو ضربان مسند ومرسل، فأما المرسل فله باب يجيء إن شاء الله. فأما المرسل فله باب يجيء إن شاء الله تعالى. وأما المسند فضربان نوعان، أحدهما يوجب العلم وهو على أوجه، خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل إذا أخبر بشيء تقطع بصدق هذا الشيء ولا لا تقطع؟ تقطع. لماذا؟ لامتناع الكذب على الله تبارك وتعالى. لا لا دعك من النقل الآن، يعني دعك من مسألة النقل. خبر الله تعالى تقطعه بصدقه ولا لا تقطعه بصدقه؟ أقطعه بصدقه. لماذا؟ لأجل الدليل القاطع الدال على أن الله عز وجل منزه عن الكذب، فهم كده؟ طيب. وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من سمع من النبي مباشرة، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بصدقه ولا لا يقطع بصدقه؟ يقطع بصدقه، مع أنه خبر واحد، النبي واحد، النبي أخبر بأن الوحي يأتيه من السماء. من سمع ذلك من النبي يقطع بصدقه ولا لا يقطع بصدقه؟ يقطع بصدقه، للدليل الدال على الدليل القاطع الدال على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، أنا قطعت بصدق خبر الله للدليل القاطع الدال على تنزهه عن الكذب، وقطعت بصدق النبي للدليل القاطع الدال على عصمته. أما خبر المتواتر فأنا أقطع بصدقه لا لدليل، وإنما لمجرد الإخبار. تفهم هذا؟ الخبر المتواتر أنت قطعت بصدقه لمجرد الإيه؟ الإخبار. أما خبر الله فأنت تقطع بصدقه للدليل القاطع الدال على تنزهه عن الكذب، وكذلك خبر النبي للدليل القاطع الدال على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب. طيب. ومنها أن يجيء رجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحكي الرجل بحضرة الرسول شيئا ويدعى علمه، ويدعى إيه؟ فلا ينكر عليه، ويدعي علمه. هذا المقبل به معلوم عند الرسول، فلا ينكر عليه فيقطع به على صدقه. الحاصل في الآتي، لو أن رجلا أخبر بشيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنت تعلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك الذي قاله، نقطع بصدق هذا الإيه؟ الخبر. لماذا؟ للدليل القاطع الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على الكذب، تمام كده؟ جميل جميل. يعني كان لي بحث بعنوان مشابهة الإجماع للسنة النبوية، مشابهة الإجماع للسنة النبوية. من هذه المشابهات بين الإجماع والسنة هذه المسألة، لو أن رجلا أخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بقضية معينة نقطع بصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذلك المخبر، تقطع بصدق المخبر ولا لا تقطع؟ نقطع. طب ولو أن رجلا أخبر بحضرة عدد التوافر، ماشي، أخبر بشيء فأقره عليه، في مسائل الأصول أنه يقطع بصدق. يعني عثمان رضي الله عنه، مثال هذه المسألة، عثمان رضي الله عنه عندما سار عليه السائرون قام في المسجد خطيبا، ماشي، وفي المسجد علي وعمار وصحابة آخرون، يقول مثلا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين، فإن قال هذا بحضرة عدد الإيه؟ التواتر، فلم ينكروا عليه. فنحن نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. عثمان أخبر أن النبي قال ذلك بحضرة عدد التواتر، وأهل التواتر لم ينكروا عليه، مع أن فيهم من هو معاند له ومحارب له، فاهم؟ فلو كان هذا الأمر يحتمل التكذيب لكذبوه، لو كان هذا الأمر يحتمل التكذيب لإيه؟ لكذبوه، فهم ما سكتوا إلا لأن هذا الأمر لا يحتمل التكذيب. على كل حال، ومنها خبر الواحد، وده كلام مهم جدا للغاية، خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل كل به أو عمل البعض وتأوله البعض. ودي جملة مثلا غاية روعة، خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالإيه؟ بالقبول. طيب أولا لماذا قطعنا بخبر الله؟ قال لي والله لقيام الدليل على أنه منزه عن الكذب. ولماذا قطعنا بخبر الرسول؟ قال أنا أقول في حق الله التنزه وأقول في حق النبي العصمة، للدليل الدال على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا إذا أخبر رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لماذا نقطع بصدق هذا الرجل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر أحدا على الكذب. طيب السؤال الثالث، خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد القطع لأي شيء؟ أنا قلنا الأسباب في فيما مضى، لأي شيء؟ أحسن، لدليل الإجماع. لدليل الإيه؟ لدليل الإجماع. الأمة لا تجمع على ضلالة، فلو كان خبر الواحد كذبا فأجمعوا على قبوله لكانوا مجمعين على الضلال. هذا واضح؟ خبر الواحد ده، خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فإن قبلوه وعملوا به وهو في حقيقة الأمر كذبا يكون قد إيه؟ يكون قد أجمعوا على الضلالة. والدليل القاطع قائم على أن الأمة معصومة من أن تجمع على ضلالة. إذا خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد الإيه؟ يفيد القطع. طيب فيقطع بصدقه سواء عمل به الكل أو عمل به البعض وتأوله البعض الآخر. هذا واضح؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا خبر واحد تلقته الأمة بالقبول وكل الأمة تقول إذا أحدث الرجل لا تصح منه الصلاة حتى إيه؟ يتوضأ. يبقى كل الأمة قبلت هذا الخبر وعملت إيه؟ وعملت به، ولم يخالف أحد ويقول المحدث يجوز له أن يصلي بلا وضوء. كده واضح؟ طب الخبر الذي تلقته الأمة، الخبر الذي خبر الواحد الذي ثبتت صحته وتلقته الأمة بالقبول سواء قاله البعض أو تأوله، يعني إيه؟ قال بظاهره البعض وتأوله البعض. إذا قال بظاهره البعض وتأوله البعض فقد أجمعوا ضمنا على ماذا؟ على قبولي. أجمعوا ضمنا على قبولي، بس أنا أقبله وأعمل به على ظاهره، وأنت تقبله على وجه من التأويل. يبقى أنا وأنت أجمعنا على إيه؟ على قبولي. أنا قبلته على ظاهره وأنت قبلته وعملت به على خلاف ظاهره متأولا له. أنا أتي بمثال، بس مثال تقريبي مش تحقيقي. تقتل عمار الفئة الباغية، يعني لا تناقش في المثال بس هو للتوضيح فقط. تقتل عمار الفئة الباغية، هذا وكانت هناك حرب بين معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، ونصف المسلمين مع علي ونصف المسلمين مع معاوية. قال لي كل الفريقين قبل الخبر، فلما قتل عمار من قبل جيش معاوية قال أصحاب علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية، يبقى عملوا به وأنتم قتلتم عمار إذن أنتم الفئة الباغية. يبقى قبلت الخبر ولا لم تقبله؟ قبلت الخبر. طب عندما جاء هذا الخبر للصف الآخر اللي هو صف معاوية، هل قال من النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ لا، قبل، لكن قال قتله الذي أخرجه، تأول الحديث، قتله الذي إيه؟ قتله الذي أخرجه، هي فئة عليه، هم أخرجوا عمارا معهم، يبقى قال قتله الذي ايه اخرجه، يبقى هو قبل الخبر وتأوله. يبقى الصف الاول لو النصف الاول قبل الخبر على ظاهره، والنصف الثاني قبل الخبر متأولا له، فقد اجمع النصف الاول والنصف الثاني على قبول الخبر في الجملة. لو اعترض معاوية وقال هذا لم يثبت عن رسول الله، هذا كذب على رسول الله، يبقى قبله البعض ورده البعض، لكن هذا قبله على ظاهره وهذا قبله متأولا له. كده اتضح؟ طيب التنبيه هنا لسه على ايه، على شيء مهم جدا. هذه مثال يغفل عنها اكثر الناس، احنا الاحاديث القطعية كثيرة ولا قليلة؟ قليل، قليل للغاية، فاهم؟ وليس الأمر كذلك، بل هي كثيرة جدا، بل هي كثيرة إيه؟ جدا. منها مثلا على سبيل المثال، ده في رأيي أنا يعني، على سبيل المثال أحاديث البخاري ومسلم، هناك أحاديث انتقدها الحفاظ في البخاري وفي مسلم، وعلى هذه الانتقادات ردود. نستبعد الأحاديث التي ورد عليها الانتقاد، هي أحاديث يعني لا تصل إلى 100 في الكتابين معا، نستبعد 100 حديث أو 70 حديث التي وردت عليها الانتقادات، ما سوى هذه 70 أو ما سوى هذه 100، ما سوى هاتين 200 هي أحاديث تلقتها الأمة فيقطع بصدقها. يبقى عندي أكثر يعني البخاري كله إلا أحاديث قليلة، ومسلم كله إلا أحاديث قليلة مقطوع بإيه؟ بصدق هذه الأحاديث، فهم؟ يعني أقطع بأن النبي قال إذا التقى الختان لا تقضى وجه الغسل، أنا أقطع بهذا، أنا أقطع بأن النبي قال لا يقبل الله سنة أحدكم إذا أحدث حتى، أنا أقطع بهذا، لأن هذا وإن كان خبر واحد لكن تلقته الأمة بالقبول، ولا يمكن أن تقبله الأمة كلها ويكون في حقيقة أمره كذبا، لأنه لو كان كذبا وهي قبلته وأجمعت على قبوله تكون قد أجمعت على ضلال. أصول الفقه يغير المفاهيم، صح؟ غير هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. لا يعني أنت أنا يعني قضية أخرى بمعنى ماذا؟ أنا عندي أحاديث البخاري ومسلم التي لم يرد عليها انتقاد، هي أخبار أحادي تلقتها الأمة بالقبول فتفيد عند القطع، فيثبت بها، يثبت بها، تثبت بها الأحكام الفقهية وتثبت بها الأحكام العقدية. كده واضح؟ ما عندي إشكال في هذا الأمر، لأنني أقطع بصدق ما أجمعت الأمة على قبوله. ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه، سواء عمل الكل به أو عمل به البعض وتأوله الإيه؟ البعض. إذا حدثت من يشتغل بالحديث بهذه القضية يعني لا يقبلها منك بالمرة، لا يقبلها منك بالمرة، يعني يجد بينه وبين هذه المعلومة مجافاة شديدة، مع أن كثير من المحدثين صرحوا بهذا، من المتقدمين المتحدثين صرحوا بهذا. قال الشيخ رحمه الله فهذه الأخبار توجب العلم ويقع العلم بها استدلالا. هنا كلام مفيد للغاية، كلام مفيد للغاية. هناك أشياء في القطع له طرق، القطع له طرق، القطع له طرق، منها نستطيع نقول ما يفيد العلم ضرورة وما يفيد العلم استدلالا. يبقى القطع له طرق، ما يفيد القطع ضرورة وما يفيد القطع استدلالا. أنا أريد أن أسأل سؤال، ما هو الشيء الذي يفيد القطع ضرورة؟ ما هو؟ التوسل. طب ما هي الأشياء التي تفيد القطع استدلالا؟ خبر الله وخبر رسوله وخبر الرجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي علم النبي بذلك والنبي لا يكذبه ولا ينكر عليه، وخبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول، وخبر الواحد بحضرة عدد التواتر ويدعي علمهم بالأمر الذي يخبر به ولا يكذبوه. هذا أيضا أقطع به، هذا أيضا أقطع به. والثاني الطريق الأول والطريق الثاني يوجب العلم ويوجب العمل، يوجب العلم ويوجب العمل لأنه قطعي، بس الفرق أن الأول يوجب العلم القطعة ضرورة والثاني يوجب القطعة استدلال نظري. يعني إذا قلت لك هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، تنظر هل تلقته الأمة بالقبول أم لا، فإذا ثبت عندك أن الأمة تلقته بالقبول تقطع، إذا ثبت عندك أن الأمة لم تتلقه بالقبول والبعض خالف فيه وادعى أن النبي لم يقله لا تقطع. والثاني الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، لماذا؟ لأنه لا يفيد إلا الظن، وهو خبر واحد، خبر واحد لا يفيد إلا الظن، وقد قام الدليل على أن الظن يكتفى به في الفروع، فهو يوجب الإيه؟ العمل، لكن لا يوجب العلم. هل تقطع بهذا؟ قال لي لا أقطع، لأن خبر واحد لا يفيد القطع إنما يفيد الإيه؟ الظن. قال الشيخ يوجب العمل لأنه لا يفيد إلا الظن، ولا يوجب العلم لأجل ذلك لأنه لا يفيد إلا الظن، وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها. خبر واحد رواته ثقات لكن لم يصل إلى حد التواتر ولم تتلقى الأمة بالقبول، قبله البعض ورده البعض مثلا، فمثل هذا يفيد الإيه؟ يفيد الظن ولا يفيد القطع. وقال بعض أهل العلم هذه الأخبار المروية توجب العلم كما توجب العمل، وده ما نقول عن بعض الحنابلة، ما نقول عن الإمام أحمد رحمه الله أن خبر الواحد يفيد الإيه؟ أن خبر الواحد يفيد القطع، هذا ما نقول عن أحمد. وقال بعض المحدثين ما تجلى إسناده أوجب العلم، يعني إذا كنا نتحقق من عدالة الرواة، وكل الرواة عندي مشهورون بالضبط والصدق، كل الرواة عندي في الإسناد كلهم مشهور بالضبط والعدالة في مثل هذه الأحاديث، أقطع بالإيه؟ أقطع بالعلم أو أقول يوجب العلم. وقال النظام يجوز أن يوجب العلم إذا قارنه سبب، هذا الذي ذكرته لك يا مولانا أن خبر الواحد إذا انضمت إليه القرينة قال بعض العلماء يفيد الإيه؟ القطع. مثل أن يرى رجلا مخرق الثياب فيخبر بموت قريب له، هذا المثال اللي احنا ذكرناه، فلان هذا أنت تعلم من حاله أنا أراه كل يوم على هيئة من الهيبة والوقار والاحتشام ماشي، وجدته يوما باكيا عاري الرأس حافي القدمين يصرخ وقد اجتمع الناس حوله ليعزونه وقد أحضر المغسل وقد أحضر الكفن ثم أخبر بموت ولده، يقع في نفسك إيه؟ صدقه أو تقطع بصدقه. وقال القاسالي وابن داود مقطوع الثياب، وقال القاسالي وابن داود وهؤلاء من الظاهرية ماشي، القاسالي من الظاهرية وابن داود الظاهري من الظاهرية، وداود هو شيخ المذهب، لا يوجب العمل كما أنه أيضا لا يوجب العلم. قال الشيخ وهو مذهب الرافضة إنهم لا يقولون أخبار الإيه؟ الأحد، هم يعني يكثرون الصحابة ويبدعونهم، كيف يقولون أخبارهم؟ يعني الرافضة يكفرون الصحابة ويبدعون الصحابة، كيف يقولون أخبار الصحابة؟ ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال العقل يمنع العمل به، العقل يمنع العمل به لأجل ماذا؟ لأجل أنه لا نقع فيه بالصدق ومع ويوجد فيه احتمال الكذب، وما كان فيه احتمال الكذب لا يعمل به، هكذا قال. ماشي، طب نقف هنا إن شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.